بالمهيمن الأبدي مولاي لطف دائما الأبدي واحد بلا عدد مولاي وجيد بلا ولد بالمهيمن الأبدي مولاي لطف دائما الأبدي واحد بلا عدد مولاي وجيد بلا ولد عادل حكم في الورى حكم وهو ذو حكم يكشف الغمم سيدي ويا سندي مولاي نجينا من الكبد أنت أرحم الرحماء مولاي أنت خير من رحيم واغفر ذلتي كرما مولاي يا غني وخذ بيدي. الله ينوى سيدنا. لا سيدنا هذا لا يتدور.